Book 2 46 46 في صالة الديسكو På diskotek هل هذا المكان غير محجوز؟ det ledig her? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Kan jeg få sette meg? بكل سرور. Gjerne det. كيف وجدت الموسيقى؟ Hva synes du om musikken? عالية قليلا. Litt for høy. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Men bandet spiller ganske bra. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Är du här ofta eller؟ لا، هذه هي المرة الأولى. Nej, det är första gången. لم أكن هنا من قبل أبدا. Jag har aldrig varit här. هل تريد أن ترقص؟ Danser du؟ ممكن لاحقا. Kanskje senere. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Jeg ikke så flink til å danse. هذا سهل جدا. Det veldig lett. أنا أريك. Jeg skal vise deg. لا، في المرة القادمة. Nei, en annen gang. هل تنتظر أحدا؟ Venter du på noen? نعم، أنتظر صديقي. Ja, på vennen min. ها هو يأتي هناك بالخلف. Der kommer han jo.